إذاعة بريدة تقدم أبا رأيت بها ما فق أوصافي فجت مستقيا من نبعها الصافي أبا رأيت بها ما فق أوصافي من نبعها الصافي ورد وأزهار عطر وألوان أمطار وخيرات جبال وأشجار جبال وأشجار.